مع أنه كان قادرا على أن يستأثر بمقام النبوة لنفسه. ده نبوة. مش هقول لك بقى مجلس الشعب ولا يعطوا محطة تلفزيونية، دي نبوة، دي نبوة. لكن سبحان الله يقر بحال نفسه، وده الحق. إنك لا تضع نفسك في غير موضعها وتكون النتيجة إنك تجيب لنا العار، زي ما بيحصل من بعضهم الآن يجيبوا لنا العار والله، إنه ينصب من نفسه عالما أو مناظرا أو كذا أو كذا، فتكون الغلبة للخاص فيضيع ويضيع، لأنه وضع نفسه في غير موضعها. فأعلنها بمنتهى الصلاح، وأخي هاظم هو أفصح مني إيه؟ لسانا بيتكلم أحسن، ده مش عيب اللي يقول ده، بيتكلم أحسن، ده مش عيب. وده لا يحط من شأن نبي الله موسى أبدا، بالعكس بالعدين الآن بنتكلم ونعلي له إيه قدرة، نقول يا سلام على عظمة نبي الله موسى. مش لما تيجي تقول أنا منفعش وغيري ينفع يقول لك شفت بقى ده مش عارف حاجة، شفت بقى ده هو الناس بتحسبها كده. لكن بالحق لا والله، الذي يعرف قدر نفسه هو من أقول إيه من أرقى وأعلى الناس والله. فقال كده وأخي هاظون هو أفصح مني إيه لسان، القضية عايزة بقى فصاح. ولذلك هي الدعوة كده، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه على بصيرتي أنا ومن اتبعني. ياريت أي داعية حط دي قدامه كده البصيرة دي. فقال كده أفصح مني إيه لسان فأرسله معي. طلب له ايه بقى؟ طلب له ايه؟ الرسالة يا عم والنبوة. طلب له الرسالة والنبوة. ولذلك ابن ابي حاتم في تفسيره يذكر اثرا صحيحا ان ام المؤمنين عائشة خرجت لتعتمر، فسمعت اعرابيا يحدث بعض الاعراب، عبا بينزلوا في الصحراء بيقعدوا، فقريب من خيمتها اعرابي قاعد بيتكلم مع جماعه من الايه من الاعراب، فسالهم فقال لهم حدثوني عن انفع اخ لاخيه، اكتر اخ نفع اخوه. احنا وزيك العدله كده، اضر اخ باخيه وانفع اخ لاخيه. اضر اخ لاخيه كان قبيل يا راجل، قبيل اللي قتل هابيل. وانفع ويسالهم بقى حدثوني عن انفع اخ لاخيه، اكتر اخ نفع اخوه. فقالوا لا نعلم. فقال انه نبي الله موسى طلب النبوه له. طلب ليه النبوه له؟ مش تستاثر بالخير من اخوانك ويبقى ماشيين بقانون اخوك لو لقاك شيل ياكلك ما ده اللي احنا ماشيين بيه الان. ما احنا بنعاني من اللي احنا فيه من ايه، من اللي احنا فيه من ايه. فده انفع اخ لاخيه طلب له النبوه. يبقى واخي هاظون هو افصح مني ايه لسانا فارسله ايه معي. شوف هنا بقى سبحان الله، يخرج بعض اهل العلم وطبعا ربنا هينفذ له ده، فيقول لك هيبقى في الان هيبقى في رسولان وايتان، مش كده؟ هيبقى موسى وهارون واليد والعصر، فعندنا رسولان وآيتان، ومع هذا لم يجدي كل هذا مع فرعون. يعني هتلاقي ناس يكفيهم رسول ويكفيه الكلمة، ده كله لم يجدي مع فرعون. مش راح له رسول، ده راح له ايه اتنين، ومش راحوا له بآية، ده راحوا له بآيتين، ومع هذا خلاص المخ الوسخ. ذلك كده في من الناس والله ورسول كلمة ورسول وحجة، يعني حجة واحدة تكفيه خلاص خلصت. لكن المعاند السفيه والله لو جئت له بألف رسول وجئت له بمئة آية هو كده برضه لم يجدي معه كل هذا. يبقى واخي هاظون هو افصح مني ايه لسان فارسله ايه معي. يبقى عايزه يبقى رسول معاه، اريد ان يصدقني، الرد المعين يعني يعني ويصدقني، رداء يصدقني يعني يعينني ويصدقني. صدقني يعني ايه؟ يعني كل ما سيدنا موسى يقول حاجه يقول له صدقت كده يعني سنيد يعني ايه يعني صدقني إيه؟ كل ما سيدنا موسى يقول حاجه يقول له صدقت. طب ده سيدنا موسى مش عايز هو اللي يقول، ده عايز اللي يقول مين؟ هقوله امال بيقول هو افصح مني ايه لسانه اهو، يبقى هو عايز يقول يصدقني يعني ايه؟ يعني ايه يصدقني؟ اي يحمل القوم على ان يصدقوني، يعني يصدقني بقى يقنعهم فيصدقوني، مش كده؟ دي رد ان ايه؟ يصدقني. طيب ربنا سبحانه وتعالى يجيب بدايه عن الثانيه ونهايه هيجيبه على الاولى، هو طالب حاجتين دلوقتي صح؟ طالب حاجتين دلوقتي ايه هما؟ الامن من القتل، مش قال كده اخافوا ان يقتلون، يبقى الامن من القتل وايه وهارون. يوم ربنا يقول له قال سنشد عضدك باخيك، يبقى دي الثانيه اللي انت طلبتها اهو. طب واجل الامان ليه؟ انه بعد ما يمنع اخوه الرساله هيقول الامان بقى مش ليك لوحدك، لك وليه ولاخيك، خلاص واخد بالك؟ اجلها له عشان كده لك. فبدايه قال سنشد ايه عضدك باخيك، ايه العضد بقى؟ فين ايدك؟ عارف ايدك فين؟ عارف ايدك فين؟ لا فين العضد؟ اهو عارف الحته دي؟ ايه العضلات؟ عضد كده، ده العضد بقى يا حبيبي. العضد ده بيقولوا معيار القوه في الانسان، عشان كده اللي بيشيلوا مش عارف ايه، مش عامل لك ايده كده يعني عشان يوريك، واخد بالك انت لو فتحت بقك اهو كده، ده معيار القوه في الانسان. ولذلك العرب لما يدعوا الواحد يقولوا له شد الله عضدك اي قواك، تبقى قوي، وعايزين يدعوا عليه يقولوا فت الله عضدك، تقوم الله تفسي بقى كده، يبقى فت الله عضدك دي ملوش حاجه كده خالص، فبيعتبروها معيار الايه؟ ها؟ معيار القوه، عشان كده بيحرصوا عليها دلوقتي، يخش بقى ها يشيل حديده. وكان معانا اخ سي يذكر من عندكم هنا من الزاويه، والله الله يكرمه يعني يديله الصحه، هم عدموه الصحه ربنا ينتقم منهم يعني. اه والله فالاخ داخل على ضابط امن الدوله كده، قال له شو داخل بتخوفنا؟ قال مربى العضلتين دول والله لفسهم لك. فالاخ والله يقول لي وقد صدق ابن الله، مش عايز اكمل يعني، فسهم لي فعلا يعني. اه والله بهدل الاخ عدم العافيه خالص يعني. فكانوا بيعتبروها مظهر من مظاهر القوه، فالقوه هنا في العضد. فلما يجي ربنا يقول سنشد عضدك باخيك يعني ايه؟ مش هنكبر عضلاتك يعني، ومش رايح خناق ومش رايح خناق، لا سنشد عضدك يراد لازمها يعني سنقويك باخيك. هو عايز قوه، مش عايز، هو كان عنده سيدنا موسى القوه البدنيه، هو عايز قوه فين؟ ها؟ فين؟ في الدعوه، في الدعوه اللي هي قوه الحجه يا حبيبي اللي هنتكلم عنها، لان الحجه لها قوه، حجة لها قوة، هو عايز قوة الحجة. يبقى سنشد عضدك بأخيك، خلاص يعني سنقويك بأخيك. يبقى كده سيدنا هارون خد الايه؟ ها خد النبوة والرسالة. وانت طالب الامان، لا احنا قلنا لك الاول هيبقى اخوك معاك رسول عشان نبشرك ان الامان هيبقى ليك انتوا الاثنين بقى. اسمع بقى اللي جاي، ونجعل لكما سلطانا. راح اهل العلم، والسلطان ده بيفصل عندنا باكثر من تفسير، العلم والحجه يقال عليهما ها سلطان، فصاحب الحجه صاحب سلطان، لان الحجه لها قوه زيها زي قوه السلطان. السلطان الملك يعني ده اسمه سلطان، القوة والمنعة دي اسمها سلطان. فلما يجي ربنا يقول ونجعل لكما، يبقى دخل مع مين؟ هارون اهو سلطانا. سلطانا يعني ايه؟ حجة وارد، ودي كانت بشارة من الله ايضا لموسى انه هيبقى صاحب حجة زي هارون.